جدا يسيطر على الكرة، انه يتقدم نحو منطقة فريق الحرية للتسديد. ماذا سيفعل؟ ياسين بجانبه. سنان سدد ماجد، ياسين يتقدم، ماجد ارسل الكرة الى ياسين، ياسين يسدد، يا سلام، لقد امسكها رعد بقبضته الحديدية. تدرب من جديد. انه جيد فعلا. انتبه يا حسين، واتصل الى احسان. ويعود الان فريق الحرية للهجوم ثانية. كمال وحسام يركزان على احسان. هيا احسان، ارسل احسان الكرة الى بسام مباشرة. ولؤي يعترضان بسام. انت بسام. انقذ احسان بحركته هذه بسام، وها هو ينطلق بالكرة. يا سلام. حسنا، احسان يرسل الكرة. انتبه يا وليد. وليد يقفز. إن هذه الخطة لن تمر علي أبدا، أنا سوف أمسكها. ويقفز بسام وجمال أيضا في محاولة تسديد هدف. مسكة رائعة من وليد. صدة رائعة يا وليد. هنا في الملعب البلدي لكرة القدم، حيث أشعة الشمس المحرقة، أشعة منتصف الصيف. دور فريق المجد بالهجوم، والكرة مع سامر. هيا بنا يا شباب الآن مباشرة إلى المرمى. هيا لابد من اعتراض الكرة قبل ذلك. هيا بنا يا شباب. هيا هيا هيا, هيا فريق المجد، هيا فريق المجد، هيا فريق الحرية، هيا هيا فريق الحرية. وفي غمرة هذه المقاومة المختلطة انحرفت الكرة إلى الجانب. يحاول فريق المجد أخذ الكرة. سأريهم. عمر من دفاع المجد أخذ الكرة. إنه يشترك بشكل جدي وفعال. تقدم يا عمر، هيا هيا تقدم. عمر هيا، في هذه اللحظة عليك أن تهاجم، يجب أن تساند لاعبي الهجوم. عمر يتابع تقدمه باتجاه فريق الحرية. إننا جميعا نحتاج إلى تدريبات أكثر إذا ما قورنا بماجد وياسين. أوقف ذلك اللاعب، هيا يجب أن نستغل الفرصة في هذا الوقت الإضافي. عمر، عمر مسيطر على الكرة حتى الآن. إلى المرمى. عمر أرسل الكرة إلى ياسين، ورعد يستعد لحماية المرمى. راقبوا ياسين. رعد يغطي مرماه بشكل جيد. أي هجوم عادي لا يجدي مع رعد. ماذا تنويان أن تفعلا يا ماجد وياسين؟ هيا ماجد. أحسنت ياسين، هيا ماجد. ياسين يمرر الكرة إلى ماجد. شكرا لك يا ياسين. وترسل الكرة راسا إلى مسجل الأهداف، إلى ماجد. هبا، لقد خدع رعد تماما بهذه الحيلة. ماجد يقوم بقفزة رائعة. لا. أمسكها بقدمي. صدقوا أو لا تصدقوا، لقد قام رعد باعتراض الكرة بكلتا ساقيه بوقت واحد. رغم أن ماجد أرسل الكرة وسددها مستعملا كل قوته، إلا أنها لم تستطع الدخول إلى المرمى واختراق ذلك السد المنيع. بالفعل لقد عرض علينا رعد حركات شيقة ومثيرة، إنه في غاية الثقة خلال هذا الوقت الإضافي. رائع رعد، فعلى الرغم من أنه أضاع وقته وأخطأ حساب الوقت عندما سدد ياسين كرة، إلا أنه أوقف كرة ماجد القوية بكلتا ساقيه. هل يستطيع وليد أن يفعل هذا؟ رائع رعد، لقد فعلها. رائع جدا يا رعد. تبا كابتن بسام، وبدون انتظار يرسل رعد الكرة. ابدا لن ادع بسام ياخذها. سلام، على الرغم من ان ياسين يعرف جيدا مسار الكرة لم يستطع ان يقفز لإطراد الكرة. لو لم تكن ساق ياسين مصابة لاستطاع ان يعترض تلك الكرة. انظري ما هذا، لقد وصلت الكرة الى بسام. انه دور فريق الحرية في الهجوم. بسام سيسدد، سنسجل هدفا. هيا انظروا الى هذا اللقاء الناري العنيف بين هذين الفريقين. خلال الوقت الاضافي ستكون المباراة مثيرة اكثر من اي وقت مضى. لا بد بان لاعبي الفريقين الان في حالة اعياء شديد، ولكنهم ما زالوا يجرون بكل شجاعة، وكذلك يلعبون بقوة اكبر. انه التحدي الكبير لكلا الفريقين، وبهذه الظروف الصعبة ومع اشعة الشمس المحرقة. يا لها من مباراة. هي كنا نحن مشاهدين فقط، ويكاد يغمى علينا من شدة الحار. إن فريقي الحرية والمجد جديران بالتقدير، ونحن كشباب يجب أن نحذو عدوهم. هيا بنا، دعونا نشجع. حرية حرية حرية. دعونا نفعل نفس الشيء، دعونا نشجعهم. مرحبا مجد. أوقفوا بسام. بسام ينطلق بالكرة. هيا بسام سدد. لاعبا الدفاع لدى فريق المجد سعيد وقاسم يعترضان بسام. يجب أن نوقفه. هيا هل سيتجنب بسام التسديد؟ بسام يخادع فريق الوسط بارتفاعه للأعلى. أنا سأوقفك. لقد ذهب لؤي لملاقاته. كلا، إننا دفاع فريق المجد لن نسمح لك بالمرور. كابتن رائع، فعلها دفاع فريق المجد. لقد أوقف الهجوم بالقرب من المرمى. لؤي رائع. تبا أعيد الكرة، ستكون لنا. لا يمكن. وليد يوقت بشكل رائع، أبعد الكرة وقام بإنقاذ مرمى. يا سلام، هذا رائع. كلا اللاعبين وليد ورعد يتألقان في هذا الوقت الإضافي. إنهما كالحديد صلابة في دفاعهما. تذهب الكرة الآن إلى ياسين. هل سيتقدم بها بطريقته المفضلة؟ هل ساقه على ما يرام؟ ياسين ياسين، ماذا حدث يا ترى؟ هذه فرصتنا. ليس الآن. يبدو أن إصابة ياسين خطيرة فعلا، إنه لا يستطيع أن يتحرك. أريدهم أن يتقدموا. إذا جاءوا جميعا عندئذ سيكون ماجد حقا وبدون رقابة. انتبه، لاعبو الحرية يتقدمون. ماجد، لاعبو الحرية يقتربون. لقد استطاع ياسين أن يقف على قدميه. يا له من لاعب صلب، قام بإرسال الكرة إلى ماجد. يا سلام. ياسين لم يحتسبه. لماذا يا ترى؟ ما هذا؟ لماذا لم يعلن الحكم أن هذا خطأ؟ لماذا؟ صحيح، أحنا عينيك أيها الحكم، هذا ليس عدلا. كلا، هذه ليست كذلك. الحكم يسميها فرصة. ماذا تعني بفرصة؟ عندما يرتكب اللاعب خطأ ويرى الحكم أن الكرة لصالح الفريق الذي وقع عليه الخطأ، فإنه لا يحتسبه ويعطي الفرصة للفريق باستمرار اللعب. هل فهمتم ذلك؟ الكرة تتجه إلى ماجد المنطلق وحده. ما زال هناك مسافة بينه وبين المرمى. ماذا سيفعل ماجد في هذه المرة؟ ضحى ياسين بساقه حتى يوصل الكرة لي. ياسين، والآن ماذا ستفعل؟ أما زلت تحاول إقناعي بأن هناك طريقة للتغلب على رعد؟ هذا مستحيل يا ماجد، مستحيل. لن أضيع هذه الفرصة أبدا. للمرة الثالثة في هذا اليوم يقوم ماجد بضربة المقص الهوائي. يا سلام، أريد انظر لهذا، ستكون هدفا. رائع، ماجد يسدد نحو المرمى، يسددها عالية ومباشرة. ماجد انتبه رائد، ليس من المعقول أن يجرب ماجد تسجيل هدف من خارج منطقة الجزاء، وخصوصا إذا كان حارس المرمى رعد. مهما كانت قوة هذه التسديدة فلن أدعها تدخل. هل تجرؤ على التسديد من خارج منطقة الجزاء؟ انتهى الوقت المحدد تقريبا، وها هو الحكم ينظر إلى ساعته. رعد يقفز. لقد انحرفت الكرة نحو اليمين قبل أن تلامس يده. فهمتك يا ماجد، لقد جعلت الكرة تتأرجح في الهواء ولهذا فإنها انحرفت. ماجد، أنت نجم فريقنا. الكرة ارتفعت عاليا، هل ستكون هدف الفوز لفريق المجد؟ ليس هناك متسع من الوقت، الحكم ينظر إلى ساعته. ادخلي. نعم ادخلي. لا تدخلي، الوقت انتهى. الحكم أعلن نهاية الشوط الإضافي الأول، والكرة تتحرك نحو الهدف. دخلت المرمى، دخلت المرمى. مستحيل، ما الذي يجري؟ هذا لا يصدق. الكرة في الهواء تتأرجح بفعل ضربة ماجد، وتصطدم الكرة برعد وترتفع عاليا، ثم تعود وتجتاز خط المرمى. يا سلام، هل سيحتسب؟ ولكن قبل أن تدخل المرمى بلحظة أعلن الحكم نهاية الشوط الإضافي الأول، وإذا تم احتسابه فستكون الفرصة مواتية لفريق المجد بالفوز للبطولة الوطنية لهذا العام. أيها الحكم، هدف أم لا؟ ليس هدفا. ماذا؟ الحكم لم يحتسب هذا الهدف لصالح المجد، وهكذا انتهى الشوط الإضافي الأول بدون أهداف. إلغاء الهدف كان صدمة عنيفة لفريق المجد، خاصة مع إصابة اللاعبين الثلاثة ماجد وياسين ووليد. كان من الممكن أن يكون هدف التفوق على فريق الحرية الذي كان بكل تأكيد محتفظا بالتفوق، ولكن التحكيم الرائع حال دون ذلك. لماذا؟ لماذا لم يحتسب ذلك هدفا؟ حسنا يا شباب، أنت أيها السيد، أيها الحكم، توقف من فضلك، أين عينك؟ بدلا من أن تسميها خطأ سميتها فرصة أو أي شيء آخر، وفي هذه المرة تقول بأن هدف ماجد لا يحتسب، لماذا؟ اخرجي. انتظري لنا، انتظري، إنني أفهم أكثر منك في كرة القدم. أيها الحكم، عندما دخلت كرة ماجد المرمى وقتها كانت الصافرة ما زالت تصفر، رأيتها بعيني، وهذا يعني أن المباراة لم تنتهي بعد، لذا فهدف ماجد يجب أن يحتسب. وأنا رأيتها أيضا. نعم، إن مشجعي المجد الذين لم تعجبهم نتيجة التحكيم ما زالوا يجادلون الحكم بذلك. ليس هدفا. ابتعدوا، اصمتوا كلكم، لا تتدخلوا. لن أنت تتكلمين معه الآن. شخصيتها قوية. هذه فتاة. اسمع أيها الحكم، يجب أن تحسبها هدفا، وإلا فأنت لست عادلا. لا لا لا لا، لم يستطيعوا إرجاع الحكم عن قراره. لا. توقفوا عن هذا. أيها المدرب، قرر الحكم أنها ليست هدفا عندما رأى الكرة تنحرف خارج المرمى بعد أن لمسها رعد وأعلن بصفرته انتهاء الشوط الأول. أنا آسف لأن أقول ذلك، ولكن رأي الحكم حاسم ولا يجوز مراجعته، وهذه هي الروح الرياضية. لعبة ستكون. لم يبقى أكثر من بضع دقائق. الفائز هو الذي يستطيع أن يسجل هدفا خلال الشوط الإضافي الثاني. شوط إضافي ثان، وكلا الحارسين ما زال يحتفظ بقدر من قوته، وهذا يعني أن هدفا واحدا سوف يحسم الأمر. كلا الفريقين سيصمد ويلعب أفضل ما عنده، وسيكون الهدف الأخير رائعا. من سيكون الفائز؟ ولكني سأدهش إذا فاز أي منهما اليوم. ياسين، هذا مستحيل. لقد ساءت الأمور كثيرا عن ذي قبل، من المستحيل عليه أن يستمر. سيد ربيع، أرجوك أوقفه عن اللعب. ماذا قررت؟ لك حرية الاختيار. سأكون بخير أيها المدرب، فقط دعني ألعب. ياسين ياسين ياسين. وأخيرا سيبدأ اللعب، إنها الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، لذا فإن الفريق الذي سوف يسجل هدفه أولا سيكون بكل تأكيد هو الفريق الفائز الذي سيحسم المباراة لصالحه. لقد سمع فريق المجد لياسين بمتابعة اللعب، فهل يستطيع ياسين أن يلعب وهو مصاب؟ هل يستطيع؟ يبدو أن ياسين سيلعب الدقائق الأخيرة أيضا. ياسين، وعدتني بأنك ستترك الملعب مختارا في الوقت الذي تشعر فيه بالتعب، لا تنسى وعدك لي. والآن بدأ اللعب، والحرية سيبدأ بإرسال الكرة أولا. ماجد، هذه ستكون آخر مباراة لي معك. ياسين، مهما حدث لا أريد أن أخسر أبدا. خلال هذا الوقت الإضافي لهذه المباراة سيبذل لاعبو الفريقين المجد والحرية كل جهدهم. هيا يا فريق المجد تشجعوا، ماجد من أجل ما يفعلها سجل هدفا. هيا أيها الحرية. هيا كابتن بسام. ماجد، ياسين، سأحمي هذا المرمى ولو كان في ذلك موتي. رعد، المعركة بينك وبيني بدأت الآن فقط. من سيحمل لقب البطل في البطولة الوطنية، فريق المجد أم فريق الحرية؟ أجل، إنها معركة حاسمة. إنها في الدقائق الأخيرة لانتهائها، كلا الفريقين يسعى لحمل هذا اللقب خلال هذه الدقائق، ونرى جميع المشاهدين ينتظرون معنا النتيجة. وأخيرا وبعد انتظار، فالنصف الثاني من الوقت الإضافي قد بدأ.